الحمد لله نحمده الحمد لله فضلاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله والسلام من تلقان ذاته كريمة. وبعد، الله أسألك أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف أنه بتسبيحه وبدعوته الجامعة قد أخرجه الله من الغم الذي كان فيه حينما ابتلعه الحوت، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان كريما متفضلا على نبيه يونس حينما نبذ بالعراء وهو سقيم، فكانت النتيجة أن الله أنبت عليه شجرة من يقطين. وقد تحدثت معكم عن اليقطين ولماذا خصت هذه الشجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اليقطين، وهو عند البعض يسمى الدباء وعندنا يسمى بالقرع. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليقطين ويقول إنها شجرة أخي يونس. وقد تحدثنا بإفاضة في فضائل هذه الشجرة ولماذا خصها الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأشجار لتكون ظليلا لنبيه يونس وعلاجا وطعاما على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قلت لكم إن الآيات قالت بعد ذلك وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قلت هذا يعني أو يفهم البعض من هذا السياق أن نبي الله يونس ما كان مرسلا إلا بعد أن ابتلعه الحوت ثم نبذ، أليس كذلك؟ شربنا الترتيب ماشي معاك أهو، إنه ابتلعه الحوت ثم نبذه بالعراء، ربنا قال وإيه وأرسل له، يبقى متى أرسل وكان مرسلا؟ قبل ما يبتلع الحوت ولا بعد ما ابتلعه الحوت؟ ليش سكتوا زعلانين؟ أنا بسأله، أنا هب أنني الآن أقرأ القرآن لأول مرة، أنا أقول أنا أنظر في هذه الصورة فرأيت أن الحوت قد ابتلع يونس ثم نبذه بالعراء، وبعدين ربنا أنبت له شجرة من يقطين فأكل وصح. بعدما أكل وصح إيش قال ربنا؟ وأرسلنا. يبقى إرساله وبعثته كانت قبل أن يلتقمه الحوت أم بعد أن التقمه الحوت؟ كان قبل ولا بعد؟ ايش رايك انا باصص في القران وبسال، او انا بسالك اعتبرني ابنك الصغير قل لك يا ابتي هو ربنا ارسله قبل ما يبتلع الحوت ولا بعد ما ابتلعه الحوت؟ ها يعني انت بتقول قبل وبعد، طيب اذا للمئة الف او يزيدون اللي راح لهم دول كانوا غير الاولانيين؟ كانوا غير الاولانيين. ها يا اخي انا تعلمنا سويا قاعدة، قلت ان الواو في اللغة العربية لا تفيد ترتيبا، فاكرين هذا الكلام؟ قلت الواو لا تفيد ترتيبا وانما تفيد جمعا، تفيد ايه؟ جمعا، بمعنى كأن الله يقول انا انعمت عليه بكل هذا، ايش قبل ايش؟ هذا لا تفيده الواو. وضربت لكم مثال، قلت لو انا قلت الان دعاني الشيخ ابراهيم للغداء فكان كريما معي، خلاص اطعمني جاتوه ولحما وتفاحا وملوخية ها وشكلاطة ومخللا، خلاص وعمال اقول اهو، تفتكر كده من الواو اللي انا ذكرتها دي ها يعلى بها الترتيب؟ والله لو كان يعلى بها الترتيب الشيخ ابراهيم كان متآمر عليه وعايز يجيب اجلي، اما ياكلني جاتوه وبعد الجاتوه يروح مديني لحمه وبعد اللحمه يروح ماكلني تفاح وبعد التفاح يروح ماكلني مخلل وبعد المخلل يروح ماكلني شوكولاته، ينفع؟ ينفع؟ يبقى الواو لا تفيد اصلا ترتيبا، ترتيبا وانما تفيد ايه؟ جمعا، كأني اقول هو جمع لي كل هذا الخير، لكن ايش قبل ايش؟ ايش قبل ايش؟ هذه مسائل تخضع للوضوح، يعني ان كانت امور واضحه فانت عارف، وعشان كده مش محتاج ان انا اعمل ايه؟ ها؟ ارتب لك، مش كده ولا ايه؟ فانت عارف، فانت عارف. كذلك الامر، الله سبحانه وتعالى يقول إن لقد أنعمنا على يونس، هو ما قالش حال قومه إيه، هات لي حال قومه في الصورة دي، قالوا والله ما قال، والله ما قال، وإن يونس لمن الإيه؟ المرسلين، ها إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، قل لي بربك ربنا كلمك عن قومه جاب حاجة عنهم، اللي تفهمه من السياق الاولاني انه مدام ذهب مغاضبا يبقى سمعوا كلامه ولا خلفوه، يبقى تفهم انهم خالفوه، لكن تعرف امن ولا ما امنوش؟ عارف انت حاجة عن الموضوع ده؟ فاراد الله ان يبين لك انه قد انعم عليه بان اخرجه من بطن الحوت ولا تنسى قومه، إذ أنهم في حقيقة الأمر الذين أرسل إليهم قد آمنوا به، لأن هذا السؤال ما زال معلقا في الايه؟ في الرؤوس. طب هو خرج مغاضب، ده صحيح، والتقم الحوت ونبذ، طب واللي أرسل إليهم عملوا ايه؟ مش ده سؤال لسه قائم في الذهن ولا مش قائم؟ فقال الله سبحانه وتعالى فآمنوا به، يبقى هذا خبر من الله عن قومه الذي أرسل إليهم قبل أن يخرج مغاضبا أنهم قد آمنوا به، وهذا ما قطع لي القرآن حينما قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية عملت إيه؟ الآمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس عملوا إيه؟ فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى الواو لا تفيد ترتيبا وإنما جاءت لإرادة جمع النعم، فكان من جملة النعم أن آمن قوم يونس، وهي أيضا واو التذكير، أراد الله أن يذكرنا بحال قوم، إن مش هو تحققت له النجاة فقط، لا وارسلناه الذين ارسلناه اليهم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ امنوا ولا ظلوا على كفر؟ والله قد امنوا. وانا قلت لكم هذا انهم جمعوا انفسهم وجمعوا حتى البهائم، وكان يونس قد انظرهم العذاب بعد ثلاثة، قال لهم بعد ثلاثة ايام ان شاء الله يخرب بكم، وانصرف فخافوا وخرجوا يدعون الله ويستغفرونه ويتوبون اليه. لذلك انا قلت في اثر صحيح ابن عباس ان سمع للبهائم اصوات وكانها تشاركهم الدعاء. انت عايز اكثر من كده بقى؟ فامنوا وتابوا وتاب الله عليهم. فجاءت الواو تذكرنا بهذا، بان هذه كانت نعمه، لانه ما تجد في كل الانبياء الذين ذكرناهم، وما تجد في الانبياء الذين جاءوا قبل يونس ولا حتى بعد يونس الى ان جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تجد قوما قد امنوا بنبيهم ايمانا صحيحا وعصمهم الله من الهلاك الا قوم يونس، الا قوم يونس. وباقي الاقوام سبحان الله العظيم، كله عذبه، كله استئصال، اللي غرق واللي اتدمر واللي ولي واللي ولي واللي جات له ريح خدته الكل. يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ فشاء الله ان يذكرنا بها، لان السؤال ما زال قائما في الذهن. طب ده حال يونس، طب وحال قومه؟ ارسلناه الى 100,000 او يزيدون اللي راح لهم. ها ايه اللي جرى بقى؟ قال فامنوا. ايه فامنوا به؟ ما دي كانت نعمه له برضه ولا ما كانتش نعمه؟ ما كانت نعمه. يبقى فامنوا به، يبقى كان قد ارسل قبل ما يلتقموا الحوت ولا بعد ما التقموا؟ قبل يا راجل، قبل يا راجل، قبل ان يلتقموا الحوت. خلاص نعم، لانه لسه جاي لها ولا لسه جيت لها؟ لسه محل المشكله الاولانيه، انا جاي المشكله الثانيه بالقبل، انا جاي المشكله الثانيه. خلاص يبقى دي وارسلناه. فربنا لما قال وارسلناه، قال وارسلناه ليه؟ 100,000 او يزيدون. احنا قلنا او دي بتفيد ايه؟ الشك، مش كده؟ او دي تفيد ايه؟ الشك. طب هو ربنا بيشك؟ وده اللي انا قلت في المحاضرة ايضا السابقة، ان يا ربي ارسلناه الى 100,000، ما تقول 100,500، ما تقول 100,100، مش هو يعلم سبحانه وتعالى؟ امال ايه او يزيدوني؟ او يزيدوني. فاتفقنا ان او تفيد ليه؟ الشك. ومادام تفيد الشك الله لا يشك، فكيف تفسرها في هذه الايه؟ فكيف تفسرها في هذه الايه؟ قال بعض اهل العلم ان او لها معاني متعدده، كما انها تفيد الشك فهي تأتي في اللغة بمعنى بل، وتأتي في اللغة بمعنى الواو. بمعنى ايه الواو؟ هي بتيجي بيتناوبوا زي في وعلى، بيتناوبوا في المعنى. خلاص، ولأصلبنكم ايه في جذوع، ويفتح الجذع ويدخله جوه، يبقى فيه هنا جاب بمعنى ايه؟ ايه على. فالحروف يتناوب بعضها عن بعض ويحمل بعضها معنى بعض. فقالوا ان البعض قال ان اوها هنا بمعنى بل، يبقى المعنى وارسلناه الى 100,000 بل يزيدون، عشان يبقى دقة. خلاص، البعض الاخر قال ان او بمعنى دقة. خلاص، البعض الاخر قال ان او بمعنى الواو. ودوار ورد في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تطع منهم آثما او كفورا، او هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الواو. والمعنى ولا تطع منهم آثما وكفورا، يبقى او بتأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الواو. فالبعض قال انها بمعنى الواو، يبقى التعبير وارسلناه الى 100,000 ويزيدون، يبقى الى 100,000 وايه؟ ويزيدون، يبقى مش شايل الشك. البعض الاخر قال يا اخي لا هي على حقيقتها، بس تفهمها. والقرآن الكريم ورد فيه او على حقيقتها كده، بس خد لها قاعدة في الفهم لان هتصطدم معها في ايات كثيرة قوي. لما جه ربنا يتكلم عن الساعة القيامة قال كلمح البصر او مش كده خلاص اوه اتفهمها ازاي. ولما جه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال فكان قاب قوسين او ادنى. تاخدها بقى كلها تقف مع كل او فيهم وتقول يبقى ربنا شاف كان قاب قوسين او ادنى يبقى بيشك. لا خد لها قاعده في الفهم عشان اول ما تجيلك روح حط عليها البادج ده الفهم اللي هقوله لك ده يوم ما يحصلش معاك لبس في اي ايه. قال اهل العلم قاب قوسين او ادنى 100,000 او يزيدون كلمح البصر او هي اقرب مش كده مش كده كل ده ماشي اهو. قال طيب كان الله يريد ان يقبل زي خدها بقى كده قاب قوسين او ادنى اي قاب قوسين وان شئت فقل ايه ادنى. وصل التفسير؟ وان شئت نساشك حتة دي وان شئت فقل هو ايه كان ايه ادنى. يبقى ده دي الحقيقة انه كان ادنى خلاص. كذلك الله يقول وارسلناه الى 100,000 حط بقى اللي انا بتقول وان شئت فقل يزيدون وان شئت فقل ايه يزيدون عشان يبقى تعبيرك تعبير ايه دقيق. زي ما اقول لك حضر لي الف وان شئت فقل يزيدون يبقى كأن انا عايز اقول لك هم كانوا في الحقيقة ازيد من ايه ازيد من الف. قد ايه بالضبط ده لا يعنينا ده لا يعنينا مش كده ولا ايه؟ لان حصر العدد لا يفيد في القضية. هذه القضية لا يفيد فيها حصر العدد. ان يجي ربنا يقول لك 1,500 طب هتديهم نشان مثلا طب هتعمل ايه بس. لكن الله اراد ان يقول عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه يا خلاف لما يجي القرآن يقول 100,000 يقول لك يا اخي لا تصدق في احصائيات ولقوها ومكتوب على الحجارة في الاكتشافات لقوها ان كانوا ازيد من 100,000. قل له طب ما ربنا قال طب ربنا قال 100,000 او يزيدون يبقى التعبير وان شئت فقل يزيدون وان شئت فقل. كذلك نفس القضية فكان قاب قوسين وان شئت فقل ادنى كلمح البصر وان شئت فقل اقرب. يبقى تحفظ انت الكلمتين دول وان شئت ها يبقى بل معناها هنا ها معناها ايه وان شئت ايه فقل. يبقى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون يبقى المعنى وارسلناه الى 100,000 وان شئت فقل يزيدون خلاص وان شئت فقل يزيدون. البعض الاخر قالها بصورة تانية قال وارسلناه الى 100,000 ولو رأيتهم لقلت او يزيدون. يعني انت لو انت اللي شايف هتقول يا 100,000 يا ايه ها يزيد يزيد خلاص وصلت وصلت. لكن احفظ كلمة وان ايه وان شئت دي عشان تطلع معاك الاشكال على طول. يبقى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. اللي حصل 100,000 ويزيدون اللي ارسلهم دول فامنوا وده اللي ودي الحقيقة فمتعناهم. لما تسمع فمتعناهم قالوا شوف ذل المتعة والله ان تؤمن من عذاب الله او الله ان تؤمن من ايه من عذاب الله. ولذلك اللي بيقعدوا تلاقيهم بيتقلبوا في الاموال والمناصب واللي واللي واللي واللي واللي واللي ها اللي انه عايش عنده اكتئاب والله عنده اكتئاب لانه يعلم ها سوء الايه سوء الخاتمه. لكن لما تبقى مستريح نفسيا كده ويعني مطمئن لخاتمتك ان شاء الله تعالى ده بيعمل انسجام مع ها مع النفس مع النفس. ولذلك انت تنظر الى دول اوروبا الناس اللي بيقول عليهم متحضرين ومتمدينين وتلاقي ناس عندها ملايين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تسمع عن معدلات الانتحار معدلات غير طبيعية وعاملين في ايطاليا شوف بقى بلد الديمقراطية خلاص وكذا والحريات وكذا وكذا وكذا وكذا في من ضمن ديمقراطيتهم وحريتهم ايه تجد في منطقة عندهم في بلد لا يحضرني اسمها الان عاملين منطقة صخرية كده قدام البحر وبعدين سلم عالي طلعك مثلا ما يقرب من 15-20 دور تقوم يطلع الواحد فوق قوي يبص طبعا تحت منه صخر وقدام منه ليه يوهم نفسه انه بيبص للمي وروح رامي نفسه ينزل فين يتفشفش ده فتحينها من باب الحريات اللي عايز ينتحر يتفضل كده على طول اللي عايز ينتحر يتفضل وده ليه عندهم معدلات اكتئاب وقرف انت لا تتخيل ليه انهم غير منسجمين نفسيا فالدين والصلة بالله بيجعل الانسان في حال ايه في حالته مؤمنة كده ورضا بسم الله شوف نفسك كده بسم الله ما شاء الله لما بتقوم تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتتصدق وتقرأ قرآن مش عارف ايه اللي بيحصل تلاقي نفسك يا قاعد كده منسجم وده اللي ربنا قال وألا بذكر الله يا السلام على التعبير تطمئنه ليه القلوب ولذلك الخربانين اللي يقول لك انا رايح لدكتور نفساني ده بيعيك اجد من تعيان ده يقعد يطلع العقد ويمكن تقف قدام العقد ما بيعرفش يعالجها يتعقد معاه وتقعد انتوا الاثنين متعقدين طب يا راجل استعين بفكر الله يا والله اصطلح مع الله تقوم تلاقي نفسك في حال ايه ها في حال انسجام نفسي كده فشوف المتعه الحقيقيه يا والله المتعه الحقيقيه ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك امانا من ايه ها من عندي وراحه نفسيه كده دي فمتعناهم بقى هذه المتعه الحقيقيه مش المتعه الحقيقيه يقول لك اروح واسافر واتفرج واعمل والفلوس تبقى قد كده ولا طب ما ربنا قال ياكلون ويتمتعون ايه الانعام زي زي الالعاب جزل العالم والله هم يتمتعوا بس دي تمتع ايه ها الانعام احنا عايزين بقى تمتع الانسان عايزين تمتع ايه الانسان تمتع الانسان هو كده بيه ها والله بيجي لك طمأنينة من عند الله كده خلاص يبقى دي فمتعناهم الى ايه ايه الى ايه قال الى حين الحين اللي هو الايه لا الاجل بقى اجل كل واحد مش كده اجل كل واحد اجل كل واحد قالت قصة يونس هي الخاتمة في قصص الأنبياء الذي ساقه الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة وانتوا تفتكروا قبل هذا القصص ربنا سبحانه وتعالى كان يحدث ويوجه الخطاب لمين ها لأهل الشرك والكفر مش كده لأهل الشرك والكفر وساق هذا القصص حتى يحذرهم من شركهم ومن كفرهم بعد أن بين بطلان عقيدة هذه عقيدة الشرك ويحذرهم من الكفر والشرك ومن عصيان الأنبياء وساق هذه الأمثلة عشان يقول لهم يعني هذه سنة الله لا تتبدل ولا تغير فكفوا عن الشرك حتى لا يصيبكم ما ها أصابه وكان فيها تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إن دائما حسن الخاتمة والعلو المين ها للإيمان وإيه للإيمان وأهل للإيمان وأهل عاد القرآن مرة أخرى إلى مخاطبة أهل الشرك في عقائدهم في بدايات السورة كان الكلام عن عقيدة الشرك أن يجعلوا مع الله إلها إيه إلها آخر الآن القرآن هيفتح ملفا جديدا وعقيدة أخرى وهي عقيدة إثبات الولد لله ودي مصيبة تانية بقى إثبات الولد لمين لله وهذه كارثة وقع فيها أهل الكتاب والمشركون أهل الكتاب والمشركون أهل الكتاب وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله خلاص وطبعا عندهم زي ما قلت لإخوانكم يوم السبت الماضي اليهود عندهم في التوراة نص وتلاقيه في العهد القديم حتى الآن أن الله قال لنبيه يعقوب أنت ولدي وبكري خلاص يقول لك شوف يبقى أدي بقى ولدي وبكري يبقى هو ابن الله الذرية اللي جاء منه إيه هيبقوا مين ويقربوا لله ايه ولاده. ولذلك قالوا نحن ابناء الله واحباءه. خلاص. والنصارى عندهم نص نبي الله عيسى قال لهم اني ذاهب الى ابي وابيكم. ابي وايه وابيكم. احنا عياله خلاص. واثبتوا بنوة عيسى لله. والقرآن نص على هذا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح وايه ابن الله. خلاص. شوف ربنا لما قال ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين ايه كفروا. بيتشابهوا مع قول الكافرين. هم الكافرون اثبتوا لله الولد. قال اي قال اي اهل الكفر طلعوا وراحوا قايلين بقى الملائكة اناث وهن بنات الله. اهو اثبتوا من الولد لله. اسكات اليهود قالوا عزير ابن الله. اسكات النصارى قالوا المسيح ابن الله. يبقى اهل الكفر قالوا ها الملائكة ايه بنات الله. الملائكة ايه بنات الله. فشاء الله ان يناقش هذه العقيدة وهذا القول السفيه الساقط. فتعالى بقى شوف ربنا دخل على القضية ازاي. قال فاستفتهم. مش بدأها كده مش كده قال فاستفتهم. قال يا ربك البنات ولهم البنون ام ايه ام خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. خلاص. ايه الحكاية دي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يذكر بطلان هذا القول وسفاهة قائليه قال فاستفتهم. نعم. انا لسه مولش حاجة. فأقول إن شاء الله تعالى انظر كيف دخل الله وكان المدخل القرآن على هذه القضية. فاستفتهم. قال الاستفتاء استفتي هو طلب الفتوى مش كده. تقول استفتي يعني عايز تعمل ايه فاطلب الفتوى. زي استسقي طلب الايه ها السقي. فالاستفتاء طلب الفتوى. قال لك طلب الفتوى ده بقى له صور متعددة. جاهل او ان صح تعبيري رجل لا يعلم يستفتي من يعلم. اذا الغرض من استفتائه ايه طلب العلم. طلب العلم. وهذا هو استفتاء محمود. والصحابة لكم فعلوا هذا يستفتونك مش كده. وذلك انا قلت ان اول متصدر للفتوى هو الله رب العالمين. قل الله يفتيكم. ولذلك لما تيجي تفتي خد بالك لما تيجي تفتي فانت تنيب او تنوب عن الله. فحاجة من الاثنين يا صدقت عليه يا ايه يا كذبت عليه. فهتبقى مصيبة. وعشان كده مش اي واحد ها يفتي. لان انا لما بفتي بنقل الفتوى عن مين؟ عن الله. عن الله. فلو كذبت كذبت على الله. كذبت على الله لان ده شيء يتعلق بالله. قل الله ايه احنا بيجيب الفتوى منين؟ منين؟ من عند الله. خلاص. قل الله حتى الرسول. لذلك ربنا قال وما ينطق عن الهوى. يبقى بيجيب منين؟ عن الله. عن الله. فاذا هناك فتوى فيها طلب علمه ودي فتوى محمود. ودي فتوى ايه محمود. صورة تانية ان يطلب من لا يعلم الفتوى من جاهل. وهذه صورة مذمومة وهيسأل عنها المستفتي. فبيقول ايه وهيسأل عن المستفتي لان الله قال اسألوا ايه اهل الذكر. ما قالش تروح تجيب شرفان طح وبهانة وخدوجة وستوجة عشان تروح تسألها. ما قالش كده ابدا. ولا امك ولا براتك ولا اللي خلفوك، ما قالش كده. فما تطلب الفتوى من جاهل ستسأل عن هذا بين يدي الله. وذلك هذه صورة مذمومة. هناك بقى طلب الفتوى للتعجيز وإثبات الجهل وإقامة الحجة. إن يأتي من هو يعلم فيستفتي من لا يعلم. إذا تكلم في قضية على غير الواقع وحقيقة الأمر، نيجي جاهل يتكلم في قضية على غير الواقع على غير حقيقة الأمر، يوم ألاقي كرجل علم بقى أقول له تعالى إيه رأيك بقى في موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، إيش يكون الغرض من هذا؟ إثباته جهله. لأن لما هذا استفتيه هستفتيه بطريقة تظهر جهله وكذبه. خلاص أديك صورة. قالوا لي واحد أفتى في قضية وقال فيها وفتى فيها بالحرام، وقال وهكذا قال بعض أهل المذاهب. خلاص واحد جاء أمام الناس، تعالى أنا عايزك بقى تفتيني كده الفتوى اللي أنت بتقولها دي، أنت قلت في مسألة كذا بأنها حرام. قال نعم، إذا أثبت عليه الواقع. هبين جهله بقى. وقلت إن فتى بهذا بعض الفقهاء، سمعتهم؟ الإجابة الحتمية حتى لو هو ما ردش علي، الإجابة إيه؟ لا، لأن ما معيشهمش. الإجابة لا. طيب ما سمعتش، طب انت قلت بعض الفقهاء، الاقي كلامهم ده فين؟ الاجابة انه مش هيقدر يقول لي في كتاب كذا، لانه عارف انه نصاب وما فيش كتاب قال كده، ما فيش كتاب قال كده. بهذا الاسلوب اثبت للناس انه كذاب اشر، جاهل يفتري على الله الكذب. اللي قلته لك بالضبط شوفوا هنا، لما يجوا اهل الكفر يقولوا الملائكة اناث وبنات الله، طريق العلم ده احنا هنستفتيهم بقى، تعالوا بقى احنا هنستفتيكم، انتوا قلتوا ان هم اناث وبنات الله مش كده؟ اهلوا ايوه. طيب شفتوهم لما اتخلقوا؟ ها وهو كده لما تشوف ملك تقول ده انثى ده ذكر، رقم واحد. مش دي محصلات العلم؟ محصلات العلم كده، يا رؤيه يا خبر يقيني، يا انت شوف يا عندك خبر يقيني. ولذلك لما يجي واحد يقول لي قال الله لموسى كذا، حاجه من الاثنين، يا كنت مع موسى وسمعت وشفت وده ما حصلش، يبقى انا احتاج منك لخبر ايه؟ الخبر اليقيني اللي هيجيلك منين؟ ها عن طريق ايه؟ الشرع. تقول لي ده موجود في القرآن، ده موجود في السنة الصحيحة، يبقى طريق علمك كده. ها يا تجيب لي يا تقول لي انا شفت وسمعت، يا تقول لي ايه؟ ها لا انا عندي خبر يقيني. طب نمسكوا اهل الكفر، قلتوا الملائكة اناث، شفتوهم ها شفتوهم؟ رقم واحد ما حصل، ما يقدرش واحد يقول انا كنت موجود لما اتخلق وشفتهم بنات، ما يقدرش. يبقى فاضل ايه؟ ها الخبر اليقيني بقى، هاتوه. ما هو لازم يجيب خبر عن الله اللي خلقهم يقول لكم ان دول بنات، هاتوه. وعشان كده القرآن شوف لما جه بسوق القضية شوف ساقها باسلوب يا سلام، فاستفتهم. يوم الاستفتاء ده عشان يكشف ايه؟ ها جهلهم زمان. ها قال يا ربك البلاد ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ شكروا حاضرين ما كانوش حاضرين عندهم خبر؟ قال والله كلامهم كذب كذب. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. ولذلك في آية أخرى ربنا يقول أشاهدوا خلقهم. أنت حاضر؟ قال لا ما كنتش حاضر. طب مين اللي قال لك؟ طب مين اللي قال لك؟ بل الأغرب بقى والأعجب من هذا أنهم في حقيقة الأمر يكرهون البنات. حصل؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. يوم يجي للشيء اللي بيكرهه يقول لك أعرف ما بنقبلش البنات عار وفقر ولا ينكؤون عدوا ولا يجلبون مالا ولا يركبون خيلا ما فيهمش نفع خالص. طب الشيء اللي تكرهه تنسبه لله يا ابن وكمل انت بقى زي ما انت عايز واخد بالك انت صحيح. ولذلك شوف ربنا قال ايه ويجعلون لله ايه ما يكرهون ما يكرهون. هو كاره البنت وبعدين يقول عن الملائكة ايه إناث وبنات الله. الشيء اللي انت كارهه تنسبه لله. شوف المنطق شوف المنطق. فأخذ الله القضية من كل وجوهها. ولذلك شوف فاستفتهم قال ربك البنات ولهم ليه البنون تخص ربنا بالبنات ها وانتم مش عايزينهم. طب والله اذا كان الملائكة بنات الله ده كان ادعى الى ان يحملكم على ان تحبوا البنات. ايه رأيكم مش كده؟ احنا لينا البنين وبنكرههم. شوف المنطق المعكوس شوف المنطق المعكوس. يبقى فاستفتهم قال ربك البنات ولهم ليه البنون ام خلقنا الملائكة ايه اناثا وهم ايه شاهدون. شافوا الكلام ده شافوا الكلام ده ما حصلش. طب عرفت انهم اناث منين؟ يبقى لا شاف ولا سمع ولا قالوا خبر يقيني. يبقى تسمي كلامه ده ايه ده مش كذب بقى ده. شوف ربنا سماه ايه الا انهم من افكه لا يقولون. ربنا سماه ايه افك. ايه الافك بقى؟ وليه ربنا اختار التسمية دي؟ ام قال لك احنا عندنا التعريف العام اللفظ العام كذب. الكذب هو مخالفة الخبر للواقع مش كده؟ لما تيجي تخبر خبر والخبر ده ما يكونش واقع يبقى اسم الكلام ايه؟ كذب. يجي واحد يقول الله ده فيه حادثة على نصة الشارع فنطلع نشوف ما لقيش حدث يبقى هو ايه كذاب خالف خبره الايه الواقع. لكن الخبر اللي بيخالف الواقع ده خد بالك ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. يعني كان ممكن تحصل حدث ولا مش ممكن؟ ممكن. اذا انا حينما اخبر خبرا حتى انا كذبت فيه نبص بقى الخبر ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب لو كان الخبر اللي بيقوله شيء لا يمكن يستحيل حصوله يوم يجي يقول لك ايه تصدق انا شفت فيل عدى من خرم ابرة. يا ابن الكذابين فيل عدى من خرم ابرة؟ اذا هو خبر رقم واحد غير مطابق للواقع وفي نفس الوقت كمان ايه مش ممكن يحصل فمستحيل. فإذا خالف الخبر الواقع وكان مستحيل الوقوع تسميه ايه؟ الإفك. الإفك. ولذلك ربنا لما جه استخدم لفظ في تجريم الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة ما قالش إن الذين جاءوا بالكذب قال إن الذين جاءوا بالإفك. فأراد أن يقول الذين جاءوا بالكذب الذي لا يمكن أن يقع ولا أن يصدق ليه؟ لان زوجه النبي معصومه عن الزنا حتى ولو كانت كافره. مش اكراما ليها، اكراما لمين؟ اكراما للنبي، اكراما للنبي. فقالوا قولا، ما تقدرش تقول ما ممكن يقع، لا ده قالوا قولا يستحيل وقوعه، يستحيل وقوعه. وعشان كده ربنا قال هنا بقى الا انهم من ايه؟ من افكهم لا يقولون ولد الله. يبقى القول بان الله له ولد ده افك. افك يعني ايه؟ كذب مستحيل حدوثه، لانه يستحيل على الله ان يكون له ولد، سواء كان ذكرا او كان انثى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شوف اللفظ. يبقى الا انهم من افكهم لا يقولون ايه؟ ولد الله. وانهم لكاذبون. يبقى هذا كذب، بل هو من اشر انواع الكذب. فهو ايه؟ فهو افك. فهو ايه؟ فهو افك. فهو افك. يبقى الا انهم لا يقولون من افكهم لا يقولون ولد الله. وانهم لايه؟ وانهم لكاذبون. اه والله وانهم لكاذبون. يشوف بقى القران يخش في قضيه يبين لك ان من سوء خلق العبد ان ينسب الى الله شيئا هو في الاصل يكرهه، ويدعي على الله ادعاء بغير علم، بغير علم. فماذا قال القران الكريم؟ عايز تعرف وتكمل؟ يبقى ان شاء الله اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر. امين يا رب. الاخ الكريم بيقول لي الايه الكريمه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، تدل على ان المؤمنين قد يصابون بذنوب غيرهم. وهناك ايه كريمه تقول لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فكيف يكون التوفيق بين الايتين؟ التوفيق سهل جدا وسريع. الآية الأولى تحذر من أن ترى منكرا ولا تنكره. فلو أن أو أنك تعيش وسط أناس يفعلون المنكر ولم تنكر عليهم، فما يصيبهم فسوف يصيبك إن شاء الله تعالى، لأنك مأمور باثنتين، إما أن تنكر عليهم وإما أن تعتزلهم، تعتزلهم. أما الآية الثانية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد فسرها أبو بكر الصديق، قال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير وجهها، قعدتم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولن يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا هو التوفيق بين الآية، إن الآية الأولانية تحذر أن تكون يعني تعيش في مجتمع وأنت فيه إما ترى منكرا وترى باطلا فتسكت، فتسكت، فلئن سكت فسوف يصيبك ما يصيبهم. والآية الثانية تخبر أنك إذا أبرأت ذمتك فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلن يضرك ضلال من ضل. هذا وبالله التوفيق. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.